الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. لا نزال مع أصحاب الكهف وقد صحوا واستيقظوا وأخذوا يتساءلون. قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا: الله أعلم بما لبثتم، فابعثوا بورقكم هذه فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. استيقظوا وما ظنوا إلا أنهم قد ناموا يوما أو بعض يوم وشعروا بالجوع وكلفوا أحدهم وقد أعطوه دراهم لينزل للسوق ويأتيهم بما يسد جوعتهم ويشبع حاجتهم. وأخذ كبيرهم مكس الميناء ينصحه ويوجهه ويرشده ويقول له: تلطف في حديثك، تلطف في كلامي، إياك أن يبدر منك ما يشعرهم بك. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم، إنهم إن يطلعوا عليكم، إن يعرفوكم، إن يعثروا عليكم يرجموكم. لا يزالون يتحدثون بما مضى عليه 300 من السنين وتسع سنوات وهم يظنون أنهم فارقوا البلدة بالأمس. فقال هذا لمن أرسله ليأتي بالطعام والشراب ليسدوا بها الجوع: إياك أن يبدر منك ما يعرفون به حالك وأنك من أولئك الذين تركوا الأمة على شركها وثنيتها وفروا بالتوحيد كافرين بأوثان دقيانوس وشعبه. فإنهم إن يعلموكم، إن يطلعوا عليكم، إن يعرفوا حقيقتكم يلقوا القبض عليكم ثم يرجمونكم بالحجارة حتى الموت على عادتهم في قتل الموحدين والبطش بالمؤمنين على أشد أنواع القتل بالرجم بالحجارة حتى الموت. وإن لم يفعلوا فلعلهم يطمعون فيكم ليعيدوكم في ملتهم، في كفرهم، في شركهم، في وثنيتهم وإن أنتم استجبتم لهم لن تفلحوا إذا أبدا، تصبحون ضلالا، تعودون للوثنية والشرك، يذهب عنكم الفلاح والصلاح والإيمان والتقى. يقول هذا أحدهم لمن أرسلوه بورقهم ودراهمهم ليأتوا بالطعام والشراب ليسدوا الجوع. نزل صاحبنا هذا الشاب المؤمن وإذا به يرى كما يقول الشاعر: أما الديار فإنها كديارهم، وأرى رجال الحي غير رجالها، رأى البلدة قد غيرت وقد اندثرت، ورأى نفسه غريبا بينهم، لم يرى أحدا في الأزقة والطرقات يعرفوه، لا من الصغار ولا من الكبار، لم يجد حتى البنيان بقي على شكله، فأخذ يحصل له من الذهول ويحصل له من الغرابة بما أخذ يشك في نفسه: هل جن؟ هل فقد عقله؟ هل هو نائم لا يزال أو مستيقظ؟ وهو في حركته هذه أراد أن يستعجل الأحداث فيقف عند أول دكان يبيع من الخبز وما إليه، فمد يده إليه وهو مضطرب وهو مستغرب، وإذا بصاحب الدكان عندما يرى دراهم يتعجب منها، هي من الدراهم التي أكل الدهر عليها وشرب في اسم دقيانوس الذي مضى على حكمه وملكه في هذه الديار قرون. وإذا بصاحب الدكان يمسك به ويقول له: من أين لك هذه الدراهم؟ هل وجدت كنزا؟ أخبرني. فأخذ الطريق ولا يدري ما يقول له وبماذا يجيب، لأن كل ما في ذهني أنه ما فارق البلدة إلا بالأمس، نام يوما أو بعض يوم، تجمع مع الأول الثاني والعاشر، وهكذا. قال الله تعالى: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، إذ يتنازعون بينهم أمرهم، قالوا ابنوا عليهم بنيانا، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا، قال الذين ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. يقول جل جلاله: وكذلك أعثرنا عليهم كما أنمناهم وأدخلناهم للكهف ثم أيقظناهم وهم يتساءلون: كم لبثتم؟ كذلك بعد هذا أعثرنا عليهم. يقال: فلان عثر على كذا، أي وجده وطلبه من غير إعداد سابق ومن غير طلب سابق، كأنه وجده اتفاقا. أعثرنا عليهم، أي الله جل جلاله عمل ما عثروا به على هؤلاء الشباب المؤمنين الموحدين الذين أقاموا فرارا بدينهم في الكهف هذا القدر الطويل من القرون. وكذلك أعثرنا عليهم، كذلك حملنا الغيرة بأن كشفنا أمرهم وعرفوا بما لديهم من دراهم مضى الزمن عليها بقرون، وقد كان ذلك كما قصصنا. كل هذا منطوي ضمن الآيات، وكما يقول ابن مالك: وحذف ما يعلم جائز، أي أخذوا الدرهم ووقفوا في الدكان ما وقف السائل، يقول أريد وأريد. فعجب ذاك وقال من أين لك هذا المال؟ هل عثرت على كنز؟ سمع الثاني العاشر المئة المئتين، وإذا به أخذ يقص قصة ومضطرب. بالأمس كنت في الكهف، من أنت؟ أنا فلان. من فلان؟ من أبوك؟ وهكذا أعلم بخبري إلى ملك البلاد، وكان قد آمن والأمة كانت قد آمنت، أكثرها أصبح على التوحيد. ولكن كما قال تعالى بأن أصحاب الكهف والرقيم هم كانوا أصحاب الرقيم، قلنا الرقيم لوحة. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم الرقيم كانت لوح، قالوا من حجر أو من رصاص، وضع على فم الكهف من الداخل، فيه أسماؤهم أسماء آبائهم الزمن الذي غابوا فيه. فعندما بلغ الملك أمرهم وكان قد سمع بالتاريخ بهم، ذهب ومعه الأفواج من الخلق وأخذهم هذا الشاب إلى الكهف. دخل الكهف، رأوا الرقيم فلان بن فلان سنة كذا تاريخ كذا أيام دقيانوس، وإذا بالملك يحمد الله ويشكره، وكان أصبح موحدا على أن أعثره على هؤلاء الشباب العارفين بالله الموحدين الفارين بدينهم من أقاربهم ومن الأباعد حتى من الملك قريبهم. وإذا به يحاول الدخول ليرى بقية الرفاق، فرأوا وجوها مرعبة مخيفة، شعور طالت أكثر من اللازم، أظافر طالت أكثر من اللازم، مع ما ألبسهم الله من رداء الخوف والهيبة والرعب. والكلب باسط ذراعيه بالوصيد بالباب بالفناء كما قص ربنا علينا جل جلاله. وإذا بهم أخذوا يتنازعون بينهم، هل هم هؤلاء الذين قرأنا؟ هل هم هؤلاء الذين سمعنا؟ بينما هم في هذه الحال وإذا بالجماعة ماتوا موتا حقيقيا. وكانت الحكمة في ذلك، الله جعل لكل عصر ولكل زمن ولكل نبي معجزة من المعجزات، من أجلها آمن من آمن، ومن أجلها صدق من صدق. وكانت بمثابة من يقول هذه معجزتي وعلامة صدقي، فآمنوا بالله فلن أكذبكم ولن يكذب الرائد قومه. فكان هؤلاء ولو أنهم ليسوا بأنبياء، بما حصل على يديهم كانوا ورثة للأنبياء، دعاة للأنبياء، دعاة لله والتوحيد بحالهم قبل مقالهم. عندما سقطوا موتى فعلا أخذوا يتنازعون، وكذلك أعثرنا عليهم بالصدفة والاتفاق من غير بحث سابق ولا طلب سابق. اطلعوا وعرفوا وتأكدوا وتيقنوا أن هؤلاء أصحاب الكهف هم أصحاب الرقيم، أصحاب اللوحة التي فيها أسماؤهم. وقد أكدنا أن المعنى كذلك، بخلاف من زعم أن الرقيم اسم لمكان قرب أيلة، قرب البلقاء، قرب نينوى، ولكن الرقيم كتاب ورقوم أي مكتوب، والكتابة رقم. فعندما عرفوهم وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، وعد الله في يوم القيامة في البعثة في الحياة بعد الموت، في أن الإنسان بعد أن يموت يحييه الله ويعيده إليه لنحاسب على ما قدمت أيدينا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وجعل الله هذا في الدنيا ضرب مثال لما هو أطول من ذلك في يوم القيامة الآتي الذي لا ريب فيه ولا شك. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا، ليعلم قومهم، ليعلم البشر الذين عثروا عليهم ورأوهم وعلموا حقيقتهم من الرقيم والكتاب واللوح المكتوب فيه أسماؤهم ومن الزمن المذكور في هذا الرقيم. وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، وعد الله في إرسال أنبيائه، وعد الله في البعث بعد الموت، وعد الله في قيام الساعة في اليوم الآخر الذي لا ريب فيه ولا شك ولا يرتاب فيه إلا مشرك ولا يشك فيه إلا كافر، إذ يتنازعون بينهم أمرهم في هذه الحال، والله قد أعثرهم عليهم، وعندما رأوهم واطلعوا عليهم وهم أحياء ماتوا بينهم وكأنه لم يكونوا، فأخذوا يتنازعون ما عددهم وهابوا أن يدخلوا إلى الداخل، رأوا منهم أفرادا وكأنهم تنقلوا من جانب إلى جانب، كم لهم في الكهف من سنين، من هم آباؤهم، وهكذا أخذوا يتنازعون الكلام والقول، هذا يقول قول الآخر ينازعه، وعلى أي اعتبار قد ماتوا، مع الهيبة التي الله تعالى ألبسهم إياها رداء، مع الحالة التي هم عليها من شعورهم التي طالت أكثر من اللازم، من أظافرهم، من شكلهم، من الهيبة التي ألبسهم الله إياها، هيبة المؤمن الواثق بربه. وكذلك عثرنا عليهم إذ يتنازعون أمرهم بينهم، قالوا فقالوا ابنوا عليهم بنيانا، لما ماتوا أمامهم ولم يأكلوا ولم يشربوا ولم يطل بهم الزمن، فقالوا ابنوا عليهم بناء قبة مثلا، بناء حائط، شيء يعرفون به للأيام حتى نقصدهم بالزيارة، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. عندما اختلفوا فيهم ما أسماؤهم، ما الزمن الذي كانوا فيه، من هم آباؤهم وأجدادهم، قال الله عنهم ربهم أعلم بهم، لا حاجة للتفاصيل، المراد العبرة والحكمة، وأنهم قوم في دار الدنيا ناموا 309 سنوات لم يبلوا ولم يندثروا ولم يفنوا، ثم أحياهم الله بعد كل هذا الزمن الطويل، تأكدوا من الرقيم وهو الذي أكد لهم أن هؤلاء هذا تاريخهم، بالأسماء، بنوع اللوح المكتوب في ذلك، بالأسماء التي ذكرت وقد علموهم من تواريخهم، باسم الملك الوثني الذي ذكر في الرقيم، بعد أن تأكدوا بالحقيقة وأنهم أناس واقعيون مضى عليهم هذا الدهر الطويل، وطالما تحدثوا عنهم ولكن التفاصيل تنازعوا فيها، كما سيقول ربنا كذلك، ما عددهم، ما أسنانهم، ابن من فلان وابن من فلان، وما قصة الكلب الباسط ذراعيه بالفناء وعند الباب بينما هم في هذا العجب، وإذا قالوا لا فائدة من النزاع، ربهم أعلم بهم، بعددهم، بأسنانهم، بأزمانهم، بكل ما يتعلق بهم. إذن بعد أن ماتوا بين أيدينا ما نصنع؟ فقالوا الذين عثروا عليهم طائفة منهم، قالوا ابنوا عليهم بنيانا، اجعلوا عليهم أثرا بناء لنقصدهم بالزيارة، لنترحم عليهم، لندعو لهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم، ولا شك الذي غلب على أمرهم هو الملك، هو الحاكم، هو الدولة الذي له التصرف أكثر من غيره، وكان كذلك مؤمنا وسموه دينيسيوس، وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وما ذكر المسجد إلا من مؤمن وموحد، لنتخذن، أي أقسموا بالله، هذه اللام الموطئة للقسم المؤكدة بنون التوكيد الثقيلة، كأنهم قالوا والله لنتخذن عليهم مسجدا، كأنهم نوسعوا في البناء. ولما هذا البناء؟ وما الحاجة إلى هذا البناء؟ ويظهر أنه أيضا كان معهم وثنيون جاءوا للاستغراب وجاءوا للتعجب، فقال هؤلاء الذين غلبوا على أمرهم، الذين أصبح أمرهم بيدهم دفنا أو بناء أو إبقاء، ولا يكون هذا عادة إلا للسلطان، وكان الملك حاضرا وكبار من معه من دولته ومن رجاله، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، مكانا للعبادة نسجد فيه لله، وهكذا قرروا، وهذا الذي نفذه. يقول عبد الله بن عباس: ذهبت في معركة في حرب في بلاد الروم، فإذا بهم يذكرون كهفا وأن فيه بقايا من عظام، فدخل ودخل معه آخرون وقالوا لهم: هؤلاء هم أصحاب الكهف، وهذا هو الكهف الذي ذكر الله في القرآن. وقال هو، وكان قد مضى على الزمن 300 عام، ولكن هذا يخالف ما قلناه من قبل. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل بالنسبة للتاريخ المسيحي الميلادي 640 عاما، وكون ابن عباس حضر معنى أن ذلك كان في أواخر القرن 7 الميلادي، و300 معنى أنهم كانوا نصارى، كانوا من أتباع عيسى. وبما أننا قد علمنا من قبل أن الذي أرشد إليهم ودل كفار قريش ليسألوا عنهم النبي عليه الصلاة والسلام هم يهود المدينة، واليهود لا يؤمنون بعيسى فضلا عن أتباعه، فضلا عن يعطوهم هذا الاعتبار وأن يعترفوا بهم، وهذا مما يؤكد أنهم كانوا قبل عيسى كانوا من شعوب المؤمنة السابقة، كانوا من أتباع الأنبياء السابقين. ولم يكن الذي حكي عن ابن عباس إلا ظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. بناء المساجد على الموتى، الله ذكر هذا في كتابه، وهذا في شريعة الإسلام لا يحل ولا يجوز، فقد روى الجم الغفير عن نبي الله عليه الصلاة والسلام، وكان من وصيته ومن آخر ما قال عند موته: لعن الله اليهود والنصارى، كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا عليه مسجدا، أولئك شرار الخلق. يقول رواة الحديث، والحديث متواتر، يحذر ما صنعوا، وقال بعد ذلك: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وجاءت أم حبيبة بنت أبي سفيان من هجرتها الأولى إلى أرض الحبشة، وكانت زوجة لعبيد الله بن جحش، وقد ارتد، أسأل الله اللطف والسلامة، بقيت ثابتة على إيمانها وعلى إسلامها، فخطبها عليه الصلاة والسلام من النجاشي. كانت هناك أم سلمة مع زوجها مهاجرة، بعد أن عادوا هذه خطبها، وجاءت أما للمؤمنين من الحبشة، والأخرى مات زوجها أم سلمة، فتزوجها صلى الله عليه وسلم، فأصبحتا معا من أمهات المؤمنين. فقالتا: يا رسول الله، عندما كنا في الحبشة رأينا كنيسة للنصارى فيها تصاوير، أي فيها تماثيل وأصنام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أولئك شرار الخلق، لعن الله اليهود والنصارى، كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح كانوا إذا مات أنبياؤهم وصالحوهم بنوا عليه مسجدا، فكان هذا من آخر قول النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ليس موضع جدال عند المسلمين، أن المسجد لا يجوز أن يبنى أن يدفن فيه ميت، ولا أن يتخذ مقبرة، ولا أن يصلى إلى قبر، ولا أن يصلى على قبر. كل ذلك قد حرمه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأكد. وما ذكر هنا إن صح أنه شرع لمن قبلنا فالله ذكر ذلك، وحقيقة هو لم ينفي ولم يعبه، ولكن ما ذكر في القرآن شريعة لقبلنا حتى عند النزاع هل يعتبر شرعا لنا أو لا. بإجماعهم قالوا إذا ورد ما يخالف فليس هو شرعا لنا، واختلفوا فيما لم ينص عنه نبي الله أو القرآن عليه الصلاة والسلام يصبح بعد ذلك شرعا، على أن الحق ليس الشرع إلا ما قاله الله لنبينا وأمرنا به نبينا أو خاطبنا به الله جل جلاله على أنه شرع لنا، على أن هذا ولو ذكر شرعا للسابقين فقد نص النبي عليه الصلاة والسلام بالتأكيد، روي ذلك عن الجم الغفير من الأصحاب، وأن المسجد لا يجوز أن يبنى على قبر، وأن القبر لا يبنى عليه، وأنه لا يقصد بالصلاة، لا يصلى إليه ولا يصلى عليه. وكل هذا ليس موضع جدال بين المسلمين. وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، على أن لم يقل لنا القرآن هل بنوا المسجد فعلا أو لم يبنوه، إنما قال لنا مقولتهم، وكونهم قالوا ذلك لا يدل على أنهم فعلوا. قال تعالى يقولون ثلاثة رابعهم أخذوا يتنازعون، كما قال تعالى في الآية السابقة إذا يتنازعون أمرهم بينهم، إذا يتنازعون أمرهم بينهم أمرهم أخذوا يقولون. ما الذي قالوا؟ سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، سيقول الناس. هذا قد يكون قولا لأولئك الذين تنازعوا بينهم، وقد يكون قولا لأهل الكتاب هؤلاء اليهود الذين أشاروا على أهل مكة الذين ذهبوا إليهم بسفارة عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث، عندما قالوا اسألوا هذا الذي قال إنه نبي عن ثلاثة أشياء، عن قوم غابوا في الزمن الغابر، شباب أحداث ما قصتهم وأين هم، سألوه عن الروح ما هي الروح، سألوه عن رجل طوف مشارق الأرض ومغاربها من هو ما حكايته. فعندما جاء الجواب بنزول هذه السورة الكريمة فالله جل جلاله قال لرسول الله وللمسلمين عليه الصلاة والسلام، منعهم أن يماروا فيها وأن يستفتوا فيها، وأن إذا قال اليهود هم ثلاثة أو هم أربعة أو هم خمسة كل ذلك كلام منهم، علموا القصة في الأصل دون تفاصيل ودون تحقيق في الزمن ودون تحقيق في الأحداث بتفاصيلها. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، سيقول هؤلاء ولعله من سبقهم كذلك، على أن الذين سبقوهم الشأن أن يكونوا قد دخلوا الغارة، قد دخلوا الكهف ورأوهم، قالوا عنهم هم ثلاثة والكلب الرابع، ويقولون خمسة وسادسهم كلبهم رجما بالغيب، أي الذين قالوا ثلاثة ورابعهم كلبهم، والذين قالوا خمسة وسادسهم كلبهم قالوا ذلك رجما بالغيب، ريب رميا لما غاب عنهم ولم يعلموا، رمية من غير رام، يقال رجم بالغيب أي رمى الغائب عنه دون علم ولا معرفة، كما يقال رمية رام. هؤلاء رجموا بالغيب قالوا الكلام عن الغائب بما لم يحضروه ولم يشاهدوه ولم يعلموا عنه بحق. ثم قال تعالى ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. قال هذا ربنا جل جلاله ولم يقل رجما بالغائب، فدل على أن عددهم سبعة وعلى أن الثامن الكلب. قال ربنا ربكم أعلم بهم. قل ربي أعلم بعدتهم. قل يا محمد لهؤلاء الذين سينازعونك في أسمائهم في أعدادهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. فكان ابن عباس يقول هم سبعة وثامنهم كلبهم وأنا من القليل الذي استثنى الله. فكان يقول إني أعلم، وبأن الله قد أخبر بأن القليل يعلمهم، ليسوا مجهولين البتة وأنا من القليل. وحاول ابن إسحاق أن يقول فهما غريبا أن يقول هم ثمانية، ويفسر الآية الكريمة يقولون سبعة وثامنهم كلبهم قد قرأ من قبل وكلبهم باسط ذراعيه، قرأها كالبهم باسط بذراعيه، ففسر ذلك بأنه رجل حارس هو الراعي الذي تبعهم. ولكن باسط ذراعيه ليست صفة للإنسان، فالذي يجلس في الباب ويجلس عند قدمي مولاه هذه جنس الكلب، وهو قول شاذ لا معنى له ولم يروى عن صحابي، وليس هو عمل محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق كان عالما بالسيرة ولم يكن عالما بالتفسير، ولا يعارض بمثل عبد الله بن عباس حبر القرآن والداعي له صلى الله عليه وسلم بفهمه وإدراكه. ما يعلمهم إلا قليل، هم سبعة. على هذا ابن عباس وسعيد بن جبير والضحاك وجمهور المفسرين وسياق القرآن ونظمه وظاهره يؤكده، ذكر الله من قالوا بأنهم ثلاثة الرابع الكلب وأنهم خمسة سادس الكلب، ولكن عاد على قولهم وكلامهم فقال رجما بالغائب. قالوا ذلك ورجموه وقذفوه ورموه غيبا عنهم لما لم يحضروه ولم يشاهدوه. وعندما قال ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم فلم يقل رجما بالغيب. الله أعلم. قل ربي أعلم بعدتهم. قل يا محمد إن جادلك أهل الكتاب وقالوا لك هذه القصة ليست كما كنا ننتظر، هذا العدد ليس كذلك، العدد كذا والعدد كذا، وسيقول لهم لا تمارس إلا مراء ظاهرا لا إله إلا الله. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. وقوله تعالى بأن الذي يعلم هذا وهذا العدد هم قليل، إذن هناك من يعلم الحقيقة علمها الله وأعلمها بعض خلقه. وكان يقول ابن عباس وأنا من هذا القليل الذي استثنى الله. قال تعالى فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. عندما يجادلك أهل الكتاب أو من يدعي المعرفة بهؤلاء لا تجادل إلا جدالا ظاهرا. قل لهم هم سبعة، قل الثامن الكلب، فإن عارضوك فلا تمارهم، لا تحرص على أن يعلموا، لا تجادلهم كثيرا، لا تكن لددا لدودا في الخصومة في الدليل في البرهان، لا تكن مماراتك لهم الممارات الذي يريد صاحبها أن يعلمهم الحقيقة، فهم لا يريدون حقيقة، وقد زعموا هذه علامة لرسالتك لنبوءتك، أدركوها وعلموها ومع ذلك كذبوه ولم يؤمنوا. لا صناديد قريش ولا علماء اليهود. فإذا أخذوا يجادلون ويقولوا ليس هذا هو العدد، ولم يكن وقت كذا ولم يكن كذا، فالله منع نبيه عليه الصلاة والسلام وهو منع لنا كذلك. فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، لا تجادل فيهم إلا جدالا سطحيا ظاهرا، كلمة قلها، قل كلمتك وامشي، لا تجادل ولا تستفتي فيهم منهم أحدا، وإياك أن تسألهم بعد أن نزل عليك الوحي وعلمت الحق، فإياك أن تسألهم وما الذي عندكم، ليس عندهم بعد هذا إلا الضلال، إلا الأكاذيب، إلا الأساطير، إلا ما ليس عليه من الله دليل ولا برهان. هذا قيل للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو قول لنا نحن الذين نماري ونحن الذين نجادل. وأما المعصوم عليه الصلاة والسلام فهو معصوم على أي حال. قال تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت، قد قلنا في أول القصة في أول السورة عندما جاء عقبة وجاء النضر وكلاهما عاش على الكفر وأصر عليه وعلى حرب الله ورسوله، وقد مكن الله نبيه من رقبتيهما وقتلهما صبرا في غزوة بدر، عندما جاء مثيران لأهل مكة من قبل أعداء الله ورسوله اليهود، سألوا النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا لئن كنت نبيا حقا، بعد أن جعلوا له مجلسا هنا عند الكعبة وفي حوشها وفي فنائها، قالوا له يا محمد إن كنت نبيا حقا فأخبرنا عن جماعة من الشباب غابوا في الدهر القديم، أين ذهبوا ومن هم؟ أخبرنا عن رجل طواف بين المشرق والمغرب، من هو وما قصته؟ أخبرنا عن الروح، أما الروح فقد مضى الكلام عنها في سورة الإسراء منذ أسابيع، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام عن قصة أهل الكهف وعن ذي القرنين، غدا أجيبكم. جاء الغد وجاء بعد الغد وانتهى الأسبوع الأول وانتهت 10 أيام إلى اليوم 15، فكثرت الأقاويل وكثر اتهام نبي الله عليه الصلاة والسلام من كفار قريش، أينما وعدنا أبي أين قد تخلى عنه ملكه، قد تخلى عنه شيطانه، وحاشى نبينا من كل ذلك عليه الصلاة والسلام. في اليوم 15 جاء الوحي وجاء العتاب، لما تقول لهم غدا ولا تقول إن شاء الله، ليس بيدك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، الأمر بيد الله، لو قلت إن شاء الله وانتظرت أمر الله. ولذلك دخل هذا الاستثناء والعتاب والملام في صلب السورة بعد أن قص الله عليه القصة التي سئل عنها، أنهاها بتأديبه، أنهاها بأن لا يعود مرة ثانية، لأن يقول أفعل غدا وأفعل غدا. فقال له ربه جل جلاله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، قل إن شاء الله، استثني واجعل الأمر بيد ربي، له الأمر وله النهي، خاصة أنت نبي ورسول تتحدث عن الله وبوحي الله وبأمر الله، على أن الخطاب كذلك عام، كما يقول علماء الأصول لا عبرة بعموم اللفظ، العبرة لا داعية ولا عبرة بخصوص السبب، بل العبرة بعموم اللفظ. السبب أن النبي لم يقل إن شاء الله، نسيه، فالله قال له لا تفعل ذلك مرة أخرى، ولا تقول أن لي شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، كان هذا الأصل، فأصبحت الآية عامة لكل الناس، لأن الغد ليس لنا، الغد لله، هل نعيش، هل نملك لأن نفعل ما نريد، أرواحنا بأيدي الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فإذا كان الأمر كذلك يجب على المؤمن على الموحد على المخلص لله طاعة وعبادة أن لا يتحدث عن شيء إلا ويحيل علمه إلى الله فضلا عن عمله فضلا عن أن يريد يفعل ذلك. حكي عن سليمان قال يوما لأطوفن هذه الليلة على 100 من نسائي. وكان بنو إسرائيل كان علماء كان أنبياؤهم يتزوجون 100 و200 و300. لأطوفن الليلة على 100 ليرزقني الله من كل واحدة منهن فارسا يجاهد في سبيل الله. فعل. مضى العام، مضت الأشهر 9 التي تكون عادة هي مدة الحمل. لم يلد من 100 إلا واحدة وولدت نصف إنسان سق. لما؟ قال والذي حدثنا بهذا نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الصحاح. وقال النبي تعليقا على ذلك لو قال سليمان إن شاء الله استجاب الله لا ولا رزقه 100 فارس كلهم يجاهدون في سبيل الله، ولكن لم يقل إن شاء الله. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت. استثني إذا أنت نسيت، عد بعد التذكر للاستثناء. بمعنى قال أحدنا سأفعل غدا، سأفعل بعد غد، عد إلي بعد شهر. نسيت أن تقول له إن شاء الله، ذكرت بعد ساعة، بعد ساعتين، بعد يوم. بمجرد أن تتذكر فقل إن شاء الله. واذكر ربك إذا نسي، هذا علاج النسيان فيما إذا لم نقل إن شاء الله، وبذلك ترفع عنا المسؤولية. الله علم نبيا ووجه نبيا وهو أسوتنا الأعظم عليه الصلاة والسلام. نحن لا نزيل من لساننا إن شاء الله في كل ما نريد عمله. فإذا أنسانا الشيطان أن نذكر اسم ربنا، فعندما نذكر نقول إن شاء الله. وبني على هذا أحكام. من طلق وبعد ساعة أو أكثر قال إن شاء الله، هل تطلق عليه زوجته أو لا تطلق؟ لأنه علق الطلاق بالمشيئة. فإذا هو لم يطلق معناه أن الله تعالى لم يشأ. أيلغى ذلك الطلاق؟ يعتبر هذا كذلك. ابن عباس كان له هنا رأي وحكم عجيب، يقول الاستثناء مقبول ولو بعد عام. ولكن علماءنا يقولون ابن عباس أعلم وأكرم من أن يقول الطلاق بقي معلقا سنة إلى أن تذكر فقال إن شاء الله، لأن خلال العام كيف يتصل بها وهي مطلقة؟ فارقت، أتزوجت غيره، انتهت عدتها، كيف الحال؟ إذن السنة التي قالها ابن عباس في الأعمال غير الطلاق، ولكن الطلاق في المجلس إذا استثنى قريبا عند ابن عباس يعتبر ذلك استثناء ولا يحدث طلاق. واختلف في هذا علماؤنا ومجتهدونا، فقالوا إن كان الاستثناء متصلا فنعم، فإن مضت مدة فلا يعتبر الاستثناء استثناء من الفعل. ولكن ابن عباس يريد أن من نسي البتة، وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام من نسي صلاة فوقتها متى ذكرها. الصلاة لا تؤخر عن وقتها. نسيها إنسان تذكر بعد يوم بعد سنة، فبمجرد ذكره لها وبمجرد عودته عن النسيان فليقم فليصليها وليبتدئها بدون تأخير. رفع الخطأ عن أمتي والنسيان وما استكره علي، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، وذلك أصل من أصول الشريعة، تلك مادة أصلية من دستورها، أن الناسية وأن المكره لا يؤاخذ على ما فعله نسيانا ولا على ما استكره عليه. قال تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. عندما تنسى ادع ربك يا محمد وقل عسى، وعسى من الله واجب. عسى إن أنا ذكرت ربي بعد ذلك أن الله تعالى يلهمني الصواب ويرزقني الرشد التوفيق والهداية للحق والصواب عندك يا رب، بما يكفر سيئتي وبما يقبل عملي وبما يحقق رجائي. وقل إن أنت نسيت أن تستثني بإن شاء الله، أو أنت إذا ذكرت بعد ذلك فقلت إن شاء الله، قل مع هذا عسى ربي. زيد وقل عسى ربي أن يهديني لأقرب من هذا رشدا. قل عسى الله أن يرشدني لأن أقرب الصواب، ولأن أكون قريبا للصواب، ولأن أكون قريبا للرشاد، وأن أمتنع وأبتعد عن الخطأ وعن الضلال وعما لا يليق. هذا ما يجب على الناس للاستثناء أن يفعل، أن يقول بعد أن يذكر إن شاء الله، ثم يدعو الله بهذا الدعاء كما قال علماؤنا والمفسرون. قال تعالى: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. أخبرنا الله جل جلاله لتتم القصة، يعلمها صلى الله عليه وسلم، وليبلغها لهؤلاء الذين أرادوا امتحانا وأرادوا اختبارا بدسائس من يهود واستفزازات من يهود. فقال الله لنبيه لأنهم أقاموا في الكهف 300 عام وازدادوا 9. لما هذا التعبير بهكذا؟ زعموا أن في الكتب السابقة أنهم ما أقاموا إلا 300 عام، والله قال 300 عام وقال وازدادوا 9. كيف كان ذلك؟ ولما قال هكذا وازدادوا؟ ألم يكن كافيا أن يقال 309 سنوات؟ الجواب: هناك السنة القمرية وهناك السنة الشمسية، فهي 300 عام شمسية، وكما وجد في بعض الكتب السابقة والقرن الشمسي مع القرن القمري وهو تاريخنا يفترق عنه 3 سنوات في كل 100 عام. عندما تقول 100 سنة شمسية